روى روى اللهم ارحمنا فإنك من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي بس ثانية اروح هنا وايه لا دخلنا وايه معايا حبيبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الذين نسوا الله يُقِيمُونَ اللهم اجعلنا ونور من الايات الله فينا التي تناها على مكان حضرنا قال الجمهوريه الفرس العربيه القارب والتقليد في الجنادي دعك الفكر الصبح المعاصره الشرقيه الغرور غريب القارب الشيخ محمد احمد حميده وبذلك على راسي قضيه المعاصره العاجله العاطفه الصوتيه والاناره ومحارب الخلاصه الكبرى إدارة البشر عن الزهيد أبو السيد ابن ميمون وشكر الله